المدينة. فشغلوا على التدويق بمجيء مين؟ بمجيء الله. طيب احنا بقى نعمل ايه؟ احنا نتوجه وان كره من ايه؟ محمد. فالناس قالوا انتم جنيتم، انتم عايزين تعملوا، فانتم بتنقوهم علشان خايفين من قوتهم، عايزين تعملوا عدو، يبقى هموا بما لم ينالوا واخذ الايه الاربع. ايقتلون رسول الله وهو على ايه؟ على العقبة. ايقتلون عامر بن قيس الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايتوجون ابن ابي رغم انف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. عايز ربنا يدينا دليل على فساد طباعهم. نقم يعني كره، نقمت على فلان كذا، كرهت ان يفعل وعبته عليه. هناك في سوره المائده مرض قل يا اهل الكتاب لا تنقمون منا الا ايه؟ امنا بايه؟ وهل الايمان بالله يحدث كراهيه؟ ده كان يجب انك تحبون. تيجي تقول لي واحد ايه مثلا، يقول لك فلان ده يا اخي لا عيب فيه، الا ساعه ما تسمع الا دي تقوم تقول ايه؟ هيجي لها عيب. وبعدين تقول لا عيب في فلان الا انه كريم. الله، لا عيب في فلان الا انه كريم. قال لك اه. طب ودي تبقى، قال لك دي اسمه تاكيد المدح بما يشبه الذم. طب يشبه الذم جت منين؟ قال لك لانك قد ايه نفيت العيب ثم استثنيت، فكان مقتضى الاستثناء ان تيجي سبب ايه؟ سبب عيب. لما جت سبب عيب اكنك دورت ما لقيتش الا صفه مدح، فيبقى تاكد المدح ولا لا؟ اكدت المدح بما يشبه الايه؟ الذم. وليدل على فساد طويتهم. انتوا عارفين المثل الفلاحين، عشان تعرف ان الناس الاميين لهم امثله تثبت وقائع كونيه في الحياه. يقول لك ما لقوش في الايه في الورد عيب، قالوا ايه؟ لا عيب في الورد الا انه احمر الخدين. مش هي كده معناها كده؟ يعني كانك جئت الشيء وجئت بدليله. هو لا عيب فيه الا ان كنت تعتبر ان امره الخدين دي عيب. لا عيب في فلان الا انه ايه؟ كريم. ان كنت تعتبر الكرم عيب، لكن اعتبار الكرم عيب محال، يبقى وجود العيب فيه علق على ايه؟ على محال، يبقى لا عيب ايه فيه. انتوا يا سيدي بتكرهوا من محمد ايه؟ بتعيبوا عليه ايه؟ وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. ازاي؟ قال لك ده كان قبل ما يجي النبي. المنافقين دول ما كانوش يركبوا خيل، كانوا فقراء ومش لاقين اي حاجه. لما بقوا نفقهم وبقوا يدخلوا برضه ياخدوا من الغنائم اغتنموا وبقوا كويسين. ده ابن سويد ده هو نفسه قتل له غلام، فبدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 يوم. يبقى اغتنى ولا ما اغتناش؟ بتكرهوا من محمد ايه؟ ان محمد وربه أغنى، الله اغناك ورسولكم ورسوله اغناكم، يبقى هذا امر يكره؟ لا ما يكرهش. امال يبقى دليله على فساد الايه؟ على فساد الطبع وعدم الانصاف في الحكم، لان الذي صنعه محمد من انه اغناهم الله ورسوله ما كان يصح ان يعاب عليه محمد، بل كان يصح ان ايه؟ ان يمدح به وان يشكر عليه وان يتفانى في ايه؟ في الايمان به ويتفانى بنصرته. وما نقموا الا ان اغناهم، ما كرهوا وما عابوا الا ان الله وان الله اغناهم ورسوله ايه؟ اغناهم. وهذا امر لا يعاب. يبقى من لما يعتبروه عيب يبقى ايه؟ يبقى فساد في مين؟ فساد في طبعهم. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. شوف بقى اساليب القران بقى. اللي تقدم اثنين، انت ما نقمت على ما نقمت الا ان فلان وفلان قدم لك جميلا، قدم لك اثنين. الموجود هنا مين؟ الله ورسوله. كان قياس كلام البشر يقول ايه؟ وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلهما، مش كده؟ لكن قال من ايه؟ فضله. لان اصل ربنا ملوش فضل ورسوله له فضل، ده الحكايه هي واحده. الحكايه